تجن من فيها، أي يستتر بها من كثرتها أو يستتر بها من كثرتها. تجري من تحتها، أي من تحت قصورها وغرفها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. إن الله يفعل ما يريد، أي من غير ممانع له ولا معارض، من إثابة وعقوبة وهداية وإضلال وتوفيق وخذلان إلى غير ذلك. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، أي من غير ممانع له ولا معارض، من إثابة وعقوبة وهداية وإضلال وتوفيق وخذلان إلى غير ذلك. أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. من كان يظن أن فالسفاء إن شاء الله تنتقلون توجيه أبي حيان، والقول الأول في اللام من ما ذكره من جديد نقولها ونكون بدل القول الذي يجي. بركة، أحسن الله إليك. درس إن شاء الله المساء غدا الاثنين صحيح البخاري كتاب الحج إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله، وكذلك الأربعاء كذلك يومين في الأسبوع، عشان كتاب الحج طويل تكون نحن معكم بعض اللي نحتاج إلى الرجوع إلى الشرح يكون إمرار القراءة إمرار تعليق، وما إذا احتاج إلى الشرح نرجع إلى الشرح. السلام عليكم، في سؤال أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا في الست من شوال؟ هل جاء النهي يعني لا تخص الجمعة بيوم في الصيام من بين الأيام ولا ذهاب القيام من بين الأيام منهي عنه، في خلاف بين لا يجوز، لكن ينبغي أن يصوم قبله يوم أو بعد يوم كما في هذه الجوارية لما راح قال لا تريد أن تصومي أصمت أمسي، قالت لا، قال لا تريد أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري، هذا أمر بالفطر ما ينبغي الإنسان خصفة. السبت فيها طويل، والصواب أن الحديث ضعيف، فضل ما يقول النهي إنما هو إذا خصه إذا صلى يوم قبل غدا، والصواب الحديث ضعيف. حديث هذا ألفت فيه مؤلف خاص السبت في مؤلفات في كلام لهذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ما يرى صيام السبت إلا في رمضان، لكن الصواب أن الحديث ضعيف وأنه لا بأس بالصيام، ويدل عليه حديث جوالية. نعم، نعم، إلا في صوم. يعني معنى الحديث إذا كان متصل يعني راجع الحديث بدأت الحديث شو الحديث شو راجع الشارع حتى جاءت أم لست في صوم يصومه الإنسان. أول شيء يحتاج صحة الحديث، ثانيا شوف هذا الكلام العلماء عليه. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.